كلامك عنوانك، كلماتك هل تتخيلها، أملاك الرحمة ينقلها، والصحف اليمنى تحملها، أيسرك أنك قائلها. كلماتك هل تتخيلها، أملاك الرحمة ينقلها، والصحف اليمنى تحملها، أيسرك أنك قائلها. قلها شذرات من ذهب، زنها بالذوق وبالأدب، حسبك أن تنطق حسنات يحفظها الله ويقبلها. كلماتك هل تتخيلها، أملاك الرحمة ينقلها، والصحف اليمنى تحملها، أيسرك أنك قائلها. قلها أدعية تأملها، ونصائح حب تبذلها، قلها تسبيحا تنقشه، وطيور سلام ترسلها. كلماتك هل تتخيلها، تتخيلها ينقلها، والصحف اليمنى تحملها، أيسرك أنك قائلها. كلماتك أخلاق تظهر، وكلامك عنوانك، فانظر في ذاتك كيف ستبديها، في أي مقام تجعلها. كلماتك هل تتخيلها، أملاك الرحمة ينقلها، أيسرك أنك